بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس 16 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي رحمه الله تعالى. انتهينا في اللقاء الماضي من الأحكام المتعلقة ببعض مسائل الحج، ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى تفسير آيات أخرى وهي تتعلق بالحج في قوله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: الحج أشهر، التقدير أشهر الحج أشهر، أو الحج في أشهر، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل العشر الأول منه، يعني خلاف القول الأول شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا، وقيل العشر الأوائل من ذي الحجة. نعم. وينبني على ذلك يعني ينبني على هذا الخلاف، هل ينبني على هذا الخلاف مسألة فرع فقه أم لا؟ نعم. قال: وينبني على ذلك من أخر طواف الإفاضة إلى آخر ذي حجة فعليه دم على القول بالعشر الأول، ولا دم عليه على القول بجميع الشهر. واختلف في من أحرم بالحج قبل هذه الأشهر فأجازه مالك على كراهة. يعني لو أن رجل أحرم في رمضان بالحج، ما حكمه عند الإمام مالك؟ يصح مع الكراهة، أما عند الشافعي لا، تتحول إلى عمرة. واضح؟ ولم يجزه الشافعي وداود لتعيين هذا الأشهر لذلك، فكأنها كوقت الصلاة، يعني فكأنه فرض بالصلاة قبل وقتها. واضح؟ كما أن للصلاة وقت، للحج وقت. واضح؟ فمن فرض أي ألزم الحج نفسه فلا رفث ولا فسوق. الرفث الجماع، وقيل الفحش من الكلام، والفسوق المعاصي، والجدال المراء مطلقا، وقيل المجادلة في مواقف الحج، وقيل النسيء الذي كانت العرب تفعله. وقيل الجدال أي الجدال بالباطل، أما جدال بحق يعني لو كنت في الحج ورأيت نصرانيا وناقشته هذا ليس فيه شيء. واضح؟ إذن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي جدال بالباطل. نعم. وتزودوا، قيل احملوا زادا في السفر، احملوا زادا في السفر. وقيل تزودوا للآخرة بالتقوى وهو الأرجح لما بعده. فضلا من ولا مانع من حمل هذه الآية على القول الأول والثاني. نعم. فضلا من ربكم، التجارة في أيام الحج أباحها الله تعالى. وقرأ ابن عباس: فضلا من ربكم في مواسم الحج، أفضتم إن دفعتم جملة واحدة. يعني أفضتم يعني نزلتم من عرفات إلى المشعر الحرام، أي إلى المزدلفة. من عرفات اسم علم للموقف، والتنوين فيه في مقابلة النون في جمع المذكر، ولا تنوين صرف، فإن فيه التعريف والتأنيث. يعني ها تعرفات ممنوع من الصرف أم لا؟ ويقول ممنوع من الصرف. لما؟ لعلتين: العلمية والتأنيث. واضح؟ للعلمية والتأنيث. طيب نحن الآن عندنا تنوين من عرفات، طيب هذا التنوين تنوين المقابلة. ما تنوين المقابلة؟ يعني التنوين الذي في جمع المؤنث السالم. واضح؟ هذا على أحد الأقوال. وقد ورد يعني التنوين وغيره، وقد ورد في عرفات، يعني في عرفات وما شابهها جاز بعضهم التنوين، وجاز بعضهم الكسر بدون تنوين، وجوز بعضهم أن يكون ممنوع من الصرف فيجر بالفتحة. واضح؟ المشعر الحرام المزدلفة، والوقوف بها سنة، كما أداكم الكافر للتعليل. المشعر الحرام، ما حكم المبيت بمزدلفة؟ المبيت اختلف العلماء في المبيت، فبعضهم يرى أن المبيت واجب كالشافعي، أما الوقوف نفرق بين أمرين، بين الوقوف نفرق بين أمرين، الوقوف ب عفوا المبيت بمزدلفة، والوقوف في المشعر عند المشعر الحرام. المشعر الحرام أين هو؟ في مزدلفة. فبعض العلماء كالشافعي يرى أن المبيت بمزدلفة واجب، طيب والوقوف بالمشعر الحرام سنة، وبعضهم عكس. فمثلا الأحناف يقولون المبيت بمزدلفة سنة، والوقوف عند المشعر الحرام هذا واجب. واضح؟ وإن كنتم إن مخففة من الثقيلة، ولذلك جاء عفوا قال كما هداكم، أي الكاف للتعليل. نعم. وإن كنتم إن مخففة من الثقيلة، يعني أصلها إن، واضح، لكنها خففت من الثقيلة. نعم. ولذلك جاءت اللام في خبرها، عندنا إن المخففة من الثقيلة، هذه إن يجوز عند تخفيفها أن تجعلها عاملة عمل إن، ويجوز أن تلغيها. إذا أعملتها لا تلزم اللام، أما إذا خففتها فلا بد من أن تلزمها اللام. لما؟ لأنها قد يتوهم أنها نافية. واضح؟ واضح هذا؟ من قبله، أي من قبل الهدى. قال ابن مالك وخففت إن، فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل. نعم. ثم أفيض من حيث أفاض الناس، فيه قولان، أحدهما أنه أمر للحمص. نعم. الحمص يعني هؤلاء هم سكان الحرم، يعني قريش، كانوا يقولون الناس يقفون في عرفة، عرفة هذه خارج الحرم، وقريش تقول نحن أهل الحرم، فكيف نخرج من الحرم؟ لا، نحن سنقف، لا نقف بعرفات، واضح، حتى لا نخرج من الحرم. فقال الله عز وجل لهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واضح. نعم. وهم قريش ومن تبعهم كانوا يقفون بالمزدلفة لأنها حرم. طبعا سموا حمصا عندكم في الحاشية، حمص لقب لقريش، ومن ولدت قريش، وكنانة وجديلة، جديلة قيس، وهم فهم وعدوان ابناء عمرو ابن قيس، نعم، ابن قيس عيلان، وبنو عامر بن صعصعة، سموا حمصا لتحمسهم في دينهم، أي تشددهم، وكذا في الشجاعة، فلا يطاقون، أو لالتجائهم بالحمساء وهي الكعبة، لأن حجرها أبيض إلى السواد. الشاهد أن هذا اللقب كان يطلق لأهل الحرم، فهم يقولون نحن لا نقف بعرفة حتى لا نخرج من الحرم. نعم. ولا يقفون بعرفة مع سائر الناس لأنها حل، ويقولون نحن أهل الحرم فلا نقف إلا بالحرم، فأمرهم الله تعالى أن يقفوا بعرفة مع الناس ويفيضوا منها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يقف مع الناس بعرفة توفيقا من الله تعالى له، مع أنه كان من قريش، حتى كانوا يتعجبون يقولون له ألست أحمسي، يعني لماذا تقف مع الناس؟ واضح. هذا عند من يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل البعثة. واضح؟ هذه مسألة خلاف، هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أم لا؟ مسألة خلاف. نعم. والقول الثاني أنها خباب لجميع الناس، ومعناها أفيضوا من المزدلفة إلى منى، فثم على هذا القول على بابها من الترتيب، وأما على القول الأول فليست للترتيب بل للعطف خاصة. قال الزمخشري هي كقولك أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلا إلى كريم، فإن معناها التفاوت بين ما قبلها وما بعدها، وأن ما بعدها آكد. قضيتم مناسككم فرغتم من أعمال الحج كذكركم آباءكم، لأن الإنسان كثيرا ما يذكر آباءه. وقيل كانت العرب يذكرون آباءهم مفاخرة عند الجمرة، يعني كل شخص يذكر أباه أو القبيلة تذكر أباها في ذلك الوقت، فالله عز وجل قال لهم اذكروا كذكركم. نعم. فأمروا بذكر الله عوضا من ذلك، آتنا في الدنيا، كان الكفار إنما يدعون بخير. والإنسان من السخف أن يفتخر بآبائه، واضح، يقولون إذا افتخرت بآباء لهم نسبوا، نعم صدقت، ولكن بئس ما ولدوا، وهكذا إن شاء الله يفتخر كان أبي وكان أبي، طيب كان أبوك وأنت الآن أين؟ واضح. كان الكفار إنما يدعون بخير الدنيا خاصة. أحدهم قال للحجاج، قال له أنا أبي الذي تخضع الرؤوس له، فالحجاج استغرب من هذا الذي تخضع الرؤوس له، فإذا والده حلاق، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. في الدنيا حسنة قيل العمل الصالح وقيل المال. هذا مثل أحدهم تقاعد من الوظيفة، ما عنده عمل الآن، متقاعد، واضح. فسأله صديقه ما العمل، ماذا تفعل الآن؟ فقال له والله يعني خبير في تنقية المياه وكذا، واضح. فسأل الولد أبوك ماذا يفعل؟ فقال والله يساعد أمي في غسل الطباق، وهذا واضح. آتنا في الدنيا حسنة قيل العمل الصالح وقيل المال وقيل المرأة الصالحة، وفي الآخرة حسنة الجنة نصيب مما كسبوا. ولا مانع من حمل هذه على العموم. ومعنى الآية ربنا آتنا في الدنيا أحسنة وفي الآخرة أحسنة، يعني أحسن كل شيء، في الجانب الزوجة أحسنة، في جانب المال أحسنة، في جانب الوظيفة أحسنة، واضح، وفي الآخرة كذلك أحسنة. نعم. نصيب مما كسبوا يحتمل أن تكون من سببية، أي لهم نصيب عند الله من أجل ما كسبوا من الحسنات، وأن تكون لبيان الجنس، أي لهم نصيب من الحسنات التي اكتسبوها. والنصيب على هذا الثواب سريع الحساب، فيه وجهان، أحدهما أن يراد به صورة. وانظر إلى هذه الآيات، الله عز وجل ختم هذه الآيات آيات الحج بقوله سريع الحساب. لما؟ الإنسان قد يذهب إلى الحج ثم ينظر 3 مليون ازدحام، صح؟ وجام عجيب، وهؤلاء كيف سيحاسبهم الله عز وجل؟ فالله عز وجل كأنه توهم يعني هذا، فهؤلاء يحاسبهم الله سريعا، هؤلاء وغيرهم، ومنذ أن خلق الله عز وجل آدم إلى أن تقوم الساعة الله سريع الحساب، واضح؟ ولذلك سأل أحد السلف يعني كيف الله عز وجل يحاسبهم بوقت يسير، فقال كما يرزقهم دفعة واحدة، يعني في لحظة واحدة كذلك يحاسبهم، واضح؟ سريع الحساب فيه وجهان، أحدهما أن يراد به سرعة مجيء يوم القيامة، والآخر أن يراد به سرعة وقوع الحساب يوم القيامة، لأن الله لا يحتاج إلى عدة ولا فكرة. وقيل لعلي رضي الله عنه كيف يحاسب الله الناس على كثرتهم؟ قال كيف يحاسب الله الناس على كثرتهم؟ قال كما يرزقهم على كثرتهم، في أيام معدودات 3 بعد يوم النحر، وهي أيام التشريق، والذكر فيها التكبير في أدبار الصلوات وعند رمي الجمار وغير ذلك. تعرفون عندنا تكبير في الأيام العشر، في أيام العشر عندنا تكبير مطلق، أما في أيام التشريق فعندنا تكبير المقيد. نعم. فمن تعجل أي انصرف في اليوم الثاني من أيام التشريق، ومن تأخر أي إلى اليوم الثالث فرمى فيه بقية الجمار. ولا بد أن يخرج في اليوم الثاني قبل غروب الشمس، فإن غربت عليه الشمس وجب عليه أن يبيت اليوم الثالث. وأما المتعجل فقيل يترك رمي الجمار اليوم الثالث، وقيل يقدمها في اليوم الثاني، فلا إثم عليه في الموضعين، قيل إنه إباحة للتعجل والتأخر، وقيل إنه إخبار عن غفران الإثم وهو الذنب للحاج سواء تعجل أو تأخر لمن اتقى. أما على القول بأن معنى فلا إثم عليه إباحة، فالمعنى أن الإباحة في التعجل والتأخر لمن اتقى أن يأثم فيهما، فقد أبيح له ذلك من غير إثم. وأما على القول بأن معنى فلا إثم عليه إخبار بغفران الذنوب، فالمعنى أنه يعني هل هذا إخبار بمغفرة الذنوب أو هو إباحة لمن تعجل؟ يعني من تعجل فقد يقول أنا ربما ارتكبت شيئا، فقال الله عز وجل فلا إثم عليه، ليس عليه شيء، واضح؟ فالمعنى أن الغفران إنما هو لمن اتقى الله في حجه كقوله صلى الله عليه وسلم. يعني هل كل من ذهب إلى الحج رجع كيوم ولدت أمه؟ لا، فبعضهم ذهب رياء، بعضهم سمعة، وبعضهم لم يخلص، وبعضهم إلى آخره. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجعت من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فاللام متعلقة إما بالغفران أو الإباحة، المفهومين من الآية. من يعجبك يعني مفهوم من الآية الإباحة تريد أن تتعجل أو تتأخر، والغفران يعني الغفران ليكون غفرت ذنوبه من حج فلم يرفث إلى آخره. من يعجبك قوله الآية قيل نزلت في الأخنس بن شريق فإنه أظهر الإسلام ثم خرج فقتل دواب المسلمين وأحرق لهم زرعا، وقيل في المنافقين، وقيل عامة في كل من كان على هذه الصفة. يعني بعضهم هكذا يجني على شيء لا يستحق الجناية، حتى بعض مثلا من يخرج مظاهرات وكذا ثم يكسر إنارة أو يكسر شيء، طيب وما دخل هذا الشيء؟ هذا ليس لك، هذا يعني يمتلكه الشعب كاملا، طيب وما دخل هذه؟ وما دخل الآن قطع الطريق؟ وما دخل كذا؟ إذن فيأتي يأتي بضرر عام، له حق يطالبه بوجهه. نعم. في الحياة متعلق بي قوله أي يعجبك ما يقول في أمر الدنيا، ويحتمل أن يتعلق بيعجبك ويشهد الله أي يقول الله يعلم إني لصادق، ألد الخصام شديد الخصومة، تولى أدبر بجسده أو أعرض بقلبه، وقيل صار واليا ويهلك. وهذا مر معنا في المعجم الذي ذكره، ولا إما أعرض أو صار واليا. نعم. ويهلك الحرف والنسل على القول بأنها في الأخنس، فإهلاك الحرف حرقه للزرع، وإهلاك النسل قتله للدواب. وعلى القول بالعموم فالمعنى مبالغة في الفساد، وعبر عن ذلك بإهلاك الحرث والنسل لأنهما قوام معيشة بني آدم. يعني الإنسان يعني قد يتنازل عن كل شيء، لكن إذا جئت إلى الأكل هذا سيبدأ يقاتل، وهذا معلوم عند الناس. يعني الآن لو قيل لهم حصل كذا وكذا، أحدهم فعل في المصحف كذا، إن لله وإني راجع، لكن ارتفع كذا سيجن جنونه. هكذا الناس يبحثون عن الأكل والشرب. فإن الحرث هو الزرع والفواكه وغير ذلك من النبات، والنسل هو الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما يتناسل. أخذته العزة بالإسم. ونحمل الآية على العموم، ليس النسل فقط في الدواب، النسل كذلك من يقولون هذا من الإعجاز. النسل يعني الآن من يتلاعب بالجينات، تعرفون الآن تلاعب في بعض الجينات الوراثية والتلاعب في بعض هذه اللقاحات ونحو ذلك، واضح هذا كذلك يدخل فيها. نعم. المعنى أنه لا يطيع من أمره بالتقوى تكبرا وبغيانا، والباء يحتمل أن تكون سببية أو بمعنى مع. وقال الزمخشري يعني أخذته العزة مع الإثم، أو أخذته العزة بسبب الإثم. هي كقولك أخذ الأمير الناس بكذا أي ألزمهم إياه، فالمعنى حملته العزة على الإثم. من يشري نفسه أي يبيعها، قيل نزلت في صهيب وقيل على العموم، وبيع النفس في الهجرة أو الجهاد، وقيل في تغيير المنكر، وأن الذي قبلها في من غير عليه فلم ينزجر. السل. نعم، هذه قراءة نافع، السلم، دخلوا في السلم، نحن نقرأ دخلوا في السلم كافة، السلم بفتح، إذا قرأناها برواية بقراءة داء دخلوا في السلم يعني في الإسلام، أما في السلم في المسالمة، ويمكن أن تكون في السلم أي في الإسلام كما سيذكره. المسالمة والمراد بها هنا عقد الذمة بالجزية. يعني إذا قلت يا إذا قرأنا يا أيها الذين أمنوا دخلوا في السلم، فالمراد بها الجزية، وعلى هذا الخطاب للذين أوتوا الكتاب، لأهل الكتاب. نعم. فالأمر على هذا لأهل الكتاب، وخوضبوا بالذين آمنوا. يعني الآن عندنا إشكال، يا أيها الذين آمنوا، نعم آمنوا يعني بكتبهم على هذا القول، لإيمانهم بأنبيائهم وكتبهم المتقدمة، وقيل هو الإسلام، وكذلك هو بكسر السين، فيكون الخطاب لأهل الكتاب على معنى الأمر لهم بالدخول في الإسلام. وقيل إنها نزلت في قوم من اليهود أسلموا وأرادوا أن يعظموا السبت كما كانوا، فالمعنى على هذا أدخلوا في الإسلام واتركوا سواه. ويحتمل أن يكون الخطاب للمسلمين، وهذا الأقرب أنه خطاب عام للمسلمين، ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام من جميع جوانبه. نعم. ألا معنى الأمر بالثبوت عليه أو الدخول في جميع شرائعه من الأوامر والنواهي كافة، عموم في المخاطبين أو في شرائع الإسلام. فاعلموا أن الله عزيز حكيم، تهديد لمن زل بعد البيان. هل ينظرون أي ينتظرون؟ يأتيهم يأتيهم يأتي يأتيهم الله تأويله عند المتأولين يأتيهم عذاب الله في الآخرة. يعني كأن المؤلف يقول عندنا مذهب التأويل ومذهب التفويض، وهذا ما اشتهر عند المتأخرين. قلت لكم يعني يقول صاحب الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. التأويل يقول هذا مذهب المتأخرين، والتفويض هذا مذهب السلف، يقولون هكذا. والصحيح أن السلف كانوا يثبتون، واضح، ولم يرد نص واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم أن تمروها على ظاهرها أو نحو ذلك، واضح، لكن هكذا يقولون. وبعضهم ألف رسالة في هذا وذكر أنه مذهب السلف، وهذا غير صحيح. نعم. أو أمره في الدنيا، يعني حتى أن البعض يقول مذهب السلف أسلم، لماذا؟ لأنه تفويض، ومذهب الخلف أعلم وأحكم، وهذا قول غير صحيح. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ألف كتابا اسمه الحموية رد على هذه المقولة. نعم. أو أمره في الدنيا وهي عند الصلف الصالح ومن تبعهم من المتشابه، فيجب الإيمان بها من غير تكييف، ويحتمل أن لا تكون من المتشابه، لأن قول ينظرون بمعنى يطلبون ذلك بجهلهم، كقولهم لولا يكلمنا الله. يعني الآن حملها على هذا القول، هذا قول ليس فيه محظور عقدي، لكن السابق نعم. في ظلل، جمع ظل، وهو ما علاك من فوقك، من فوق، فإن كان ذلك لأمر الله فلا إشكال، وإن كان لله فهو من المتشابه. الغمام، السحاب، وقضي الأمر فرغ منه. مر معنا أن تأتي قضاء بمعنى فرغ، واضح، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان أي فرغ من الأمر. نعم. وقضي الأمر فرغ منه، وذلك كناية عن وقوع العذاب. نعم، وعلى تمامه، كما قال الله عز وجل وقضي بينهم بالحق. نعم. وقيل الحمد لله رب العالمين. انتقل المؤلف إلى آيات تفسير آيات أخرى كذلك تتحدث عن بني إسرائيل. نعم. سل بني إسرائيل على وجه التوبيخ لهم وإقامة الحجة عليهم من آية معجزات موسى أو الدلالات على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يبدل وعيد ويسخرون. كفار قريش سخروا من فقراء المسلمين كبلال وصهيب والذين اتقوا. إذن فيه دليل على أن من منهج الكفار السخرية، ما تلاحظه الآن رسم كاريكاتير للنبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، هذا منهج قديم ليس جديد، واضح. فالمشكلة أننا نقف عند هذا المنهج ونجعل أنه صح، هذه تكون عندنا غيرة، لكن لنجعل أن هذا هو منهج هذا ديدنهم دائما السخرية، بأي يعني بأي طريقة، استهزاء تارة بالمصحف، تارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، تارة بالبخاري، تارة بعلم من أعلام الأمة، هذا ديدنهم. نعم. والذين اتقوا هم المؤمنون الذين سخر الكفار منهم فوقهم، أي أحسن حالا منهم، ويحتمل فوقي المكان لأن الجنة في السماء. نقول فوقهم حسا ومعنى. نعم. يرزق من يشاء إن أراد في الآخرة، فمن كناية عن المؤمنين، والمعنى رد على الكفار، أي إن رزق الله الكفار في الدنيا فإن المؤمنين يرزقون في الآخرة، وإن أراد في الدنيا فيحتمل أن تكون من كناية عن المؤمنين. هذا إذا حملنا الرزق على شيء معين، وإلا فالرزق له عدة صور، ليس الرزق يكون مالا. نعم. أي سيرزقهم، ففيه وعد لهم، وأن تكون كناية عن الكافرين، أي أن رزقهم في الدنيا بمشيئة الله لا على وجه الكرامة لهم. يعني ما يعطيه الله عز وجل الكفار في الدنيا هل يسميه رزقا أم استدراج؟ ها؟ استدراج. الصحيح أنه رزق. لما؟ قال الله عز وجل في السورة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، فسمها نعمة أم لا؟ فهي نعمة، واضح، فهو نعمة، واضح، ويتضمن الاستدراج، لكن الأصل أنها نعمة، واضح، ما يعطاه الكفار، كما قال الله عز وجل قال ومن وكفر، صح، ومن كفر أرزقه. نعم. بغير حساب إن كان للمؤمنين، فيحتمل أن يريد بغير تضييق أو من حيث لا يحتسبون أو لا يحاسبون عليه، وإن كان للكفار فمن غير تضييق. أمة واحدة، أي متفقين في الدين، قيل كفار في زمان نوح عليه السلام، وقيل مؤمنون ما بين آدم ونوح. وهذا الظاهر، كان الناس أمة واحدة ليسوا كفارا، لا، كان الناس أمة واحدة أي مسلمون، واضح تقدير الآية، فاختلفوا فبعث الله، واضح. نعم. أو من كان مع نوح في السفينة وعلى هذا يقدر، فاختلفوا بعد اتفاقهم. أما إذا قلنا كان الناس أمة واحدة كفر فبعث الله، هذا ما يحتاج إلى تقدير، لكن الأول هو الأقرب. نعم. ويدل عليه وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. الكتاب هنا جنس، أو مع كل نبي كتابه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، الضمير المجرور يعود على الكتاب، يعود على الكتاب، نعم، لأنهم اختلفوا حسدا، نعم، أو على الضمير المجرور المتقدم. قال الزمخشري يعود على الحق، وأما الضمير في أوتوه فيعود على الكتاب، والمعنى تقبيح الاختلاف بين الذين أوتوا الكتاب بعد أن جاءتهم البينات بغيا حسدا أو عدوانا، وهو مفعول من أجله، أو مصدر في موضع الحال. فهدى الله الذين آمنوا، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لما اختلفوا فيه، أي لما اختلفوا فيه عموم، لما اختلفوا فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عرضت الجمعة على النصارى على اليهود فأبوا، أخذوا السبت والأحد، والمسلمون أخذوا الجمعة، وهكذا غير ذلك، واضح. فهذا للعموم. فما بمعنى الذي، وقبلها مضاف محذوف، والضمير في اختلفوا لجميع الناس، يريد اختلاف في الأديان. فهدى الله المؤمن لدين الحق، وتقدير الكلام فهدى الله الذين آمنوا لإصابة ما اختلف فيه الناس، ما اختلف فيه الناس من الحق، ومن في قوله من الحق لبيان الجنس، أي جنس ما وقع فيه الخلاف بإذنه، قيل بعلمه وقيل بأمره. أم حسبتم، خطاب للمؤمن على وجه التشجيع لهم والأمر بالصبر على الشدائد. ولما يأتكم، أي لا تدخلون الجنة حتى يصيبكم مثل ما أصاب من كان قبلكم، يعني هذا التهيئ، يعني أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني الإنسان يريد أن يقول آمنا ثم يأتي الرغاد لا، هذا لا يمكن، هذا واضح، لا بد من الابتلاء، يعني كما سئل عندما سئل الشافعي الابتلاء أو التمكين، قال الإنسان لا يتمكن إلا بعد ابتلاء، الإنسان لا يمكن أن يقول أنا مؤمن ثم لا يأتيه الابتلاء، واضح. شخص يريد يصلي جماعة يذهب سرق الحذاء ثم يقول قد قلت لكم أنا أصلي في البيت أفضل، هذا لا بد من ابتلاء، وهذا واضح. نعم. هل يثبت أم لا؟ نعم. مثل الذين، أي حالهم، وعبر عنه بالمثل لأنهم في شدته يضرب به المثل، الطرفة، أحدهم يعني أعطى شخصا مبلغ يقرأ له قرآن لروح فلان، هذا موجود ناسا؟ نعم. يعني بعضهم يعني يريد يقرأ قرآن لميت، واضح، فأعطاه مبلغ، رجل أعطاه مبلغ قليل، واضح، فقرأ ويل لكل همزة لمزة، فقال له ما هذا، فقال له هذا المبلغ تريد على الأرائك ينظرون. فعلا هذا عندما لا يفهم الإنسان القرآن، فهذا بيع وشراء بالقرآن، الحمد لله. وزلزلوا بالتخويف والشدائد، ألا إن نصر الله قريب، يحتمل أن يكون جوابا للذين قالوا متى نصر الله، أو يكون إخبارا مستأنفا، وقيل إن الرسول قال ذلك. هذه الآية من الآيات المشكلة، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك؟ بعضهم قال نعم قال ذلك، وبعضهم جعلها على تقدير كما ذكر الشيخ، قال وزلزلوا، قرأتنا، قال وزلزلوا بالتخويف الشدائد، ألا إن نصر الله قريب، يحتمل أن يكون جوابا للذين قالوا متى نصر الله، أو يكون إخبارا لمستأنف، وقيل إن الرسول قال ذلك لما قال الذين معه متى نصر الله، يعني إذن لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، واضح، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن نصر الله قريب. نعم. فللوالدين والأقربين، إن أريد بالنفقة الزكاة، فذلك منسوخ. والصواب أن المراد تطوع فلا نسخ، وتقدم في الترتيب الأهم فالأهم، وقدم في الترتيب الأهم فالأهم. وورد السؤال عن المنفق. هذا نفس الكلام الذي مر معنا في يوم أمس، الأسلوب الحكيم، يسألونك ماذا ينفقون، ماذا؟ فقال نعم، يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. سألوه عن ماذا ننفق فأخبرهم عن محل الإنفاق. نعم. وورد السؤال عن المنفق والجواب عن مصرفه، فجاوبهم عن المصرف. واضح؟ هذا قلنا بعضهم يسميه أسلوب الحكيم. نعم. لأنه كان المقصود بالسؤال يعني علمهم، يعني بعض العلماء يقول علمهم كيف يسألوا. واضح؟ يعني قد يأتي شخص ويسألك عن شيء فأنت تجيبه عن شيء آخر، كأنك تقول له لا تسأل عن هذا، هذا لا يفيدك هذا السؤال، اسأل عن شيء. واضح؟ أحدهم جاء للإمام أحمد وسأله عن سؤال غريب، فقال له ماذا تقول إذا دخلت إلى المسجد؟ فقال لا أدري. قال له ما تقول إذا خرجت؟ قال اذهب فتعلم، هذا أنفع لك. واضح؟ هكذا، لأن البعض يأتي ويسألك عن سؤال غريب لا يقع، أو أراد سؤال يضرب قول عالم بعالم، أو أراد أن يسألك عن شيء. واضح؟ أحدهم أعجبني، سأله عالم، سأله طالب، عفوا طالب سأل شيخا من الشيوخ فقال له ما تقول في فلان، في فلان، فقال له أولا اسمه الشيخ فلان، ثانيا لا نعلم عنه إلا كل خير، ثالثا ابحث عما ينفعك ولا تسأل مثل هذه الأسئلة. لكن عندما يجيب عنه لا، يقول له هذا فلان كذا، ثم يذهب قيل عنه فلان وقال عنه فلان، فهذا انظر كيف علمه، قال له اسأل عما ينفعك. الآن لو جهلت بجميع علماء العالم هذا يضرك، هذا يطعن في دينك. لكن البعض هكذا يعرف متى، يعني كما يقولون الخطأ هذا متى كان، وفي أي محاضرة، وفي أي ساعة، وفي الشريط، وفي الدقيقة 45، وفي الدقيقة كذا، ثم إذا سألته مسألة في الفقه أو في العقيدة ما أدري، ما في وقت. طيب وفي وقت للطعن في أعراض العلماء وفي كذا. وقد حصل الجواب عن المنفق في قوله من خير كتب عليكم القتال إن كان على الأعيان فنسخه وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فصار القتال فرض كفاية، وإن كان على الكفاية فلا نسخ. هذا إذا قلنا كتب عليكم القتال، إن كان على الأعيان كتب عليكم أي على جميعكم، فيقول الشيخ هذه الآية نسخت وما كان المؤمنون لينفروا كافة، إنما الذي سينفر البعض، وإذا كانت الآية للبعض فلا نسخ. واضح؟ والراجح أنه لا نسخ. نعم. كره مصدر كره للمبالغة، أو اسم مفعول كالخبز بمعنى المخبوز. وعسى أن تكرهوا حظ على القتال. نعم، يعني حظ، ربما الإنسان يكره القتال لكن فيه خير كبير. نعم، خير إما في الدنيا أو في الآخرة، وهو قطعا يقينا خير في الدنيا والآخرة، هذا إذا كان الجهاد بحق. طيب، ثم انتقل الشيخ إلى تفسير آيات أخرى. نعم. الشهر الحرام جنس، وهي أربعة أشهر، رجب وذو القعدة وذو الحجة. مر معنا ثلاثة سرد وواحد فرد. نعم. قتال فيه. طيب لماذا هذه الأشهر الحرم دون غيرها؟ قلنا لأن الرجل كان يأتي من بلاده شهر ويرجع شهرا، وأعمال الحج ويحتاج أن يمكث، هذه أربعة أشهر يؤمن فيها الإنسان. واضح؟ ومر معنا أن العرب كان الأصل فيهم القتال والحرب، إلا أنهم كانوا يقدسون أشهر الحرم وأماكن الحرم والرجل إذا كان محرما، حتى ولو كان هذا الرجل قاتل أبيه، يعني قاتل الرجل يعني يجد قاتل أباه فلا يقتله، تعظيما لأشهر الحرم. قتال فيه بدل من الشهر، وهو مقصود السؤال. قل قتال فيه كبير أي ممنوع، ثم نسخه فاقتل المشركين حيث وجدتم. هذا إذا قلنا الآية منسوخة، وقلت لكم تقريبا الآيات التي ادعي أنها منسوخة في سورة البقرة تقريبا 26. واضح؟ والصحيح أن هذه الآية ليست منسوخة وإنما باقية، وإن كان في الخلاف في هذه الآية خلاف قوي ليس كغيرها. نعم. وذلك بعيد، فإن حيث وجدتموهم عموم في الأمكنة لا في الأزمنة، ويظهر أن ناسخه وقاتل المشركين كافة بعد ذكر الأشهر الحرم. إذن على هذا القول القتال في الأشهر الحرم منسوخ، فيجوز القتال فيها، وقيل التحريم ما زال باقيا. فإن التقدير قاتلوا فيها ويدل عليه فلا تظلموا فيهن أنفسكم. حتى هذه الآية سيأتي معنا في سورة التوبة، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، هذا راجع للأربع الأشهر أم لجميع الأشهر؟ واضح؟ لأن الله عز وجل قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها أربعة حرم، فلا تظلموا فيهن، أي في الاثنى عشر أو في الأربعة في خلاف. واضح؟ ويحتمل أن يكون المراد وقوع القتال في الشهر الحرام، أي إباحته حسب ما استقر في الشرع، فلا تكون الآية منسوخة بل ناسخة لما كان في أول الإسلام من تحريم القتال في الأشهر الحرم. وصد عن سبيل الله ابتداء، وما بعده معطوف عليه، أكبر عند الله خبر الجميع، أي أن هذه الأفعال القبيحة التي فعلها الكفار أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام الذي أجر به الكفار. أنتم الآن سألتم عن القتال في الأشهر الحرم، الأشهر القتال في الأشهر الحرم هذا كبير، أمر كبير لا يجوز، ومع ذلك ما يفعله الكفار أكبر جرما، وهو الدعوة إلى الكفر وقتل المؤمنين ونحو ذلك. واضح؟ وهذه الآية يقال أنها نزلت في سرية عبد الله بن جحش. عبد الله بن جحش خرج في سرية فحصل قتال، فعبد الله بن جحش كان يرى أن هذا اليوم آخر يوم من جمادة، فإذا به أول يوم من رجب، فقالت قريش انظروا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف محمد يدعو إلى يعني إلى تعظيم الأشهر ثم هو يستبيح كذا وكذا. واضح؟ فنزلت الآية رد عليهم. نعم. عير به الكفار المسلمين في سرية عبد الله بن جحش، وهكذا يعني انظر الكفار يعيرون المسلمين في كذا وفي كذا، يعني مسلم يأتي مسلم جاهل غبي يفعل خطأ، فإذا به يذاع في كل النشرات، وما يفعله الغرب من إبادة لا ما يتكلمون عنه، لا، لكن شخص يعني جاهل، قلت لكم إما جاهل وإما فإذا به ينشر في جميع وسائل الإعلام، لكن ما يفعلونه من قتل وإبادة لا، هذا ما أحد يتكلم عنه. حين قاتل في أول يوم من رجب، وقد قيل إنه ظنه آخر يوم من جمادة، والمسجد أضف على سبيل الله حتى يردوكم، قال الزمخشري حتى هنا للتعليل، فأولئك حبطت أعمالهم. ذهب مالك إلى أن المرتد يحبط عمله بنفس الارتداد سواء رجع إلى الإسلام أو مات على الارتداد، ومن ذلك انتقاض وضوءه وبطلان صومه. نعم، انتقاض وضوءه وبطلان صومه، بمعنى أن المرتد والعياذ بالله لو أن رجل ارتد كان قد حج حجة الإسلام واعتمر عمرة الإسلام ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، هل نطالبه بحج جديد ونطالبه بعمرة ووضوءه إذا كان على وضوء ثم ارتد؟ يعني قد يكون الردة والعياذ بالله نطق بكلمة كفر أو شك في وجود الله سبحانه وتعالى ثم رجع إلى الإيمان إلى الإسلام، هل نقول له حجك السابق لا بد أن تعيد لأنه بطل الحج أم لا؟ عند الإمام مالك نعم بطل كل شيء. واضح؟ أما الشافعي فيقول لا، الشافعي يقول متى تبطل؟ إذا مات على الكفر كما قال الله عز وجل فيموت وهو شيخ. إذن قال في تعريف الصحابي الذي يقال ولو تخللت الردة على الأصحاب مالك بقيت الصحبة. لا بقيت الصحبة بقيت الصحبة. نعم، فقال يعني ولو تخللت ردة على الأصح، دليل على وجود خلاف. واضح؟ يقول به مالك رحمه الله. نعم، يعني زال كل شيء. واضح؟ طبعا لكن إن رجع إلى الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فعلى قوله لا يكون صحابيا. وذهب الشافعي إلى أنه لا يحبب إلا من مات كافرا، يعني حتى الشافعي يقول إذا كان الرجل على وضوء ثم ارتد يعني كما لو نطق قلت لكم بكلمة الكفر ثم رجع إلى الإسلام وضوءه صحيح. لكن لو كان تيمم وارتد ثم عاد يقولون لا تيممه باطل، هذا عند الشافعي. لما؟ يقول لأن التيمم طهارته ضعيفة بخلاف الوضوء، واضح؟ لقوله فيموت وهو كافر. وأجاب المالكية بأن قوله حبطت أعمالهم جزاء على الردة، وقوله أصحاب النار هم فيها خالدون جزاء على الموت على الكفر، وفي ذلك نظر. يعني ابن جزي وهو مالكي قال في استدلالهم نظر. لما؟ لأن الإمام مالك فرق العقوبة، عقوبة على الردة حبوط الأعمال، طيب إن مات عليها أصحاب النار هم فيها خالدون، فإن رجع على الإسلام أصحاب النار فيها خالدون، هذه زالت بسبب أنه عاد إلى الإسلام. أما حبوط الأعمال خلاص هذا كانت بسبب الردة. لكن الشافعي جعل العقوبة شيئا واحدا إن استمر على ردته. إن الذين آمنوا، الآية نزلت في عبد الله بن جحش وأصحابه، الخمر كل مسكر من العنب وغيره. طيب الخمر طيب من العنب هذا باتفاق، لكن إن كان من غير العنب فالأحناف يقولون إن أسكر فهو حرام وإن لم يسكر فلا، واضح؟ لكن الصحيح أنه الخمر كل ما أسكر، واضح؟ من العنب أو من غيره، مشروب غير مشروب كله حرام. والميسر القمار، وكان ميسر العرب بالقداح في لحم الجزور ثم يدخل في ذلك، واضح القداح السهم، واضح الأسهم، ثم يدخل في ذلك النرد، واضح النرد، واضح، عرفتم هذا الطاولة؟ عرفتم هذا؟ لا لا ليس هذا العصا، هذه الحجر ما اسمه؟ عرفتموه؟ أيوة. أنتم عرفتموه؟ عندنا سجن ما هو؟ عرفتموه؟ هذا يسموها؟ عرفتهم لا؟ ليدو دادو ليدو أولاد عم يلا. هذا حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في دم خنزير، واضح؟ هذا بل بعضهم يقول هذا محرم ولا يحكي فيه خلافا. أما الشطرنج هذا فيه خلاف، تعرفون الشطرنج هذا، أما الشطرنج فيه خلاف، يعني بعضهم عند الأحناف حرام، عند الشافعية مكروه، واضح؟ وبعضهم عند الشافعية جوزه لكن بشروط. وروي أن السائل عنهما كان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. وما يقولون يكذبون على الناس، يعني يقولون أنه يزيد في التفكير، صح؟ يزيد في التفكير، صح؟ هكذا كانوا يقولون، نعم يزيد في التفكير في هذا الشيء، واضح؟ والذي يخطط للزنا يزيد التفكير في أسباب الزنا، ما في يزيد التفكير في شيء، واضح؟ يعني أنك إذا لعبت بهذا بعد ذلك تقوم تحفظ الألفية مباشرة، مستحيل هذا، واضح؟ إثم كبير نص في التحريم وأنهما من الكبائر، لأن الإثم حرام لقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، خلافا لمن قال إنما حرمتها آية المائدة. المؤلف يرى أن الآن في قوله سبحانه وتعالى هو قال ومنافع قال إثم كبير نص في التحريم، هذه الآية تدل على التحريم أم لا؟ نعم المشهور أنها لا تدل على التحريم، وإنما ذكر أن فيها منافع وفيها مضار، والمضار أكثر، فالجمهور يرون أن هذه الآية لا تدل على التحريم. ما الذي حرمها؟ آية المائدة، واضح؟ فهل أنتم منتهون؟ واضح؟ لكن المؤلف يرى أن هذه الآية تدل على التحريم. لما؟ قال واضح؟ قال نص على التحريم وأنها من الكبائر لأن الإثم حرام. طيب هو فيها إثم وقال لك اسم كبير، وهل هناك عاقل يأتي ويتعاطى الاسم؟ نعم. ذلك قال خلافا لمن قال إنما حرمتها آية المائدة لا هذه الآية، لكن بعضهم يستدل الجمهور يقولون الذي حرمها آية المائدة. لما؟ لأن عمر رضي الله تعالى عنه قال سأل الله عز وجل أن يبين في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية. ومنافع في الخمر التلذذ والضرب وفي القمار. نعم والطرب يعني. إذن ما يأتي شخص يقول في والله في منفعة في معصية من المعاصي، نقول له هذا ما في خلاف، الله عز وجل قد أثبت للخمر منفعة، لكن الغرض الضرر هل يقابل بالمنفعة؟ نعم. وفي القمار الاكتساب به، ولا يدل ذكر المنافع على الإباحة. قال ابن عباس: المنافع قبل التحريم والإثم بعده، وإثمهما أكبر تغليب للإثم على المنفعة، وذلك أيضا بيان للتحريم. وهذا دليل للقاعدة، وهي إذا ترجحت المفسدة على المصلحة فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. قل العفو أي سهل السهل. نعم الآن الله عز وجل: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ما معنى العفو؟ الزائد. للأسف البعض يفهم أن العفو يعني خذ العفو اعفو عن الناس، ليس المقصود هنا العفو، يعني العفو ما زاد، واضح، ما زاد عن حاجتك. نعم أي السهل من غير مشقة. وقراءة الجماعة بالنصب. لماذا قلنا أي السهل؟ لماذا نقول السهلو أو السهلي؟ إعراب آخر. لماذا قال المؤلف السهلاء؟ يلا فائدة بعد أي بدل، وليس لنا بدل بعد حرف إلا هذا بدل. هنا قال قولي العفو أي العفو منصوب أم لا؟ أي سهلاء بدل من العفو، واضح. إذا لا يوجد عندنا بدل بعد حرف إلا هذا، واضح. أقول لك جاء زيد أي العامل، واضح. نعم. وقراءة الجماعة بالنصب بإضمار فعل مشاكلة للسؤال على أن يكون ماذا مركبا مفعولا به، يعني قولي العفو قولي العفو. إذا قلنا قولي العفو بالنصب قال بإضمار فعل مشاكلة للسؤال، يعني على أن على إذا أعربنا ماذا مركبا فنكون نعرب ماذا كلمة واحدة فتكون مفعول به، واضح. أما إذا أعربنا ما لوحدها وذا لوحدها فالإعراب آخر، واضح. عندنا ماذا يجوز لك أن تعربها شيئا واحدا أو أن تعرب ما لوحدها وذا لوحدها. وقرأ أبو عمرو بالرفع بالابتداء مشاكلة للسؤال على أن يكون ما مبتدأ وذا خبره. تتفكرون في الدنيا والآخرة أي في أمرهما، ويسألونك عن اليتامى. كانوا قد تجنبوا اليتامى تورعا فنزلت إباحة مخالطتهم بالإصلاح لهم. فإن قيل لما يسألونك عن اليتامى كانوا يتحرجون، هذا الرجل ولي لأيتام، طيب فهل يأكل معهم؟ كان يتحرج، يطبخ لهم ويعطيهم الأكل ولا يأكل معهم حتى لا يأكل من أموال اليتامى، فقال الله عز وجل: وإن تخالطهم فإخوانكم. نعم. فإن قيل لما جاء ويسألونك بالواو ثلاث مرات وبغير واو ثلاث مرات قبلها، يعني يسألونكم ويسألونك وردت ثلاثة بالواو وثلاثة بدون واو، فالجواب أن سؤالهم عن المسائل الثلاث الأول وقع في أوقات متفرقة فلم تأتي بحرف عطف، وجاءت الثلاثة الأخيرة بالواو لأنها كانت متناسقة. والله يعلم تحذير من الفساد وهو أكل أموال اليتامى. لأعنتكم لضيق عليكم بالمنع من مخالطتهم. قال ابن عباس: لأهلككم بما سبق من أكلكم لأموال اليتامى. ولا تنكحوا أي لا تزوجوا، والنكاح مشترك بين الوضع والعقد. والنكاح لا تنكحوا أي لا تتزوجوا. لا تنكحوا مأخوذ من نكح، واضح. لا تنكحوا وأحدهم قرأ ولا تنكحوا، واضح. فقال الله الشيخ: لا يجوز حتى ولو كانوا مؤمنين. لا الآية التي ستأتي بدنا، واحدة مأخوذة من نكح وواحدة مأخوذة من أنكح. ولا تنكحوا أي لا تتزوجوا، والنكاح مشترك. هذه الذي قلت لكم هذا سيأتي في الآية التي بعد هنا. لا تنكحوا يعني لا تتزوجوا من المشركة. يستثنى من ذلك الكتابية، هل يجوز أم لا؟ ذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز. ابن عمر كان يقول: وأي شرك أعظم من أنها أن تقول الله تعالى ثلاثة، واضح؟ طيب، وذهب بعضهم إلى الجواز بآية التي في سورة المائدة، ونساء الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وذهب بعضهم إلى الجواز لكن بشروط، وهذه الشروط تكاد تكون متعثرة إذ لم تقل متعذرة. الأول أن تكون هذه محصنة، وما أدراك الآن القانون ينص على أنها إذا 18 سنة ما عندها صاحب هذه مريضة مرض نفسي، واضح؟ وعدة شروط، يعني عدة شروط الآن، لو يعني مثلا عند الشافعية يشترطون أن تكون هذه يعني الجد وجد الجد وجد جد الجد نصراني أصل، واضح؟ ليس متنصر، واضح؟ هذا تكون متعثر. لذلك ذهب بعض المعاصرين إلى أنه لا يجوز الزواج، وبعضهم شنع عليه كيف ترد هذه الآية. لا، هو نظر لأشياء أخرى، نظر لأنه الآن القانون يعني هل يمكن أن تجد امرأة عفيفة؟ هذا في النادر، هذا في النادر، واضح؟ فلذلك بعضهم لم يجوزوا. نعم. والنكاح مشترك بين الوضع والعقد. المشركات يعني كلمة نكاح هذا لفظ مشترك يطلق على الوضع ويطلق على العقد، لكن أيهما حقيقة وأيهما مجاز حصل فيه خلاف، وبعضهم يقول كل نكاح في القرآن فهو بمعنى العقد إلا في محل واحد وهو الوضع، وهو فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فهنا ليس العقد وإنما هنا الوضع. نعم. المشركات عباد الأوثان من العرب، فلا تتناول اليهود ولا النصارى المباح نكاحهن في المائدة، فلا تعارض بين بين الموضعين. انظر قال ماذا قال، المشركات عباد الأوثان من العرب، فلا تتناول اليهود النصارى المباح نكاحهن في المائدة. نعم. خلافا لمن قال الآية المائدة نسخت هذه، هذا قول ضعيف هذا. نعم. ولمن قال هذه نسخت آية المائدة فمنع نكاح الكتابيات، يعني عندنا طرف وطرف آخر. نعم. ونزلت الآية بسبب مرثد الغنوي أراد أن يتزوج امرأة مشركة، ولأمة مؤمنة أي أمة لله حرة كانت أم مملوكة. وقيل هذا إذا قلنا ولأمة مؤمنة، أحملنا الأمة هنا بمعنى أنها أمة لله ليست لي لإنسان، واضح؟ أما نكاح الأمة فيجوز بشروط. شرط الأول أن تكون طيب شخص فاقد، يعني فاقد المال ليس فاقد شيء آخر، يعني ما عنده قدرة لنكاح الحرة. اثنين، خاف على نفسه العنت، خاف الوقوع في المعصية. ثالث، أن تكون مؤمنة، واضح؟ نعم. وقيل أمة مملوكة مؤمنة خير من حرة مشركة، ولو أعجبتكم في الجمال والمال وغير ذلك، ولا تنكحوا المشركين أي لا تزوجوهم نساءكم، وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يتزوج مسلمة سواء كان كتابيا أو غيره. هذا بالإجماع، وللأسف أحدهم هكذا، أحد المفتين إحدى القنوات اتصل به شخص فقال هو يعني يريد نصراني أحب مسلمة، فقال له يعني أنا أحبها وكذا، وأنا إذا تزوجت بها ربما إذا وجدت أخلاقها جميلة أن أسلم. فقال له إذا تزوج، من أفتى بهذا؟ وما أدرك، ربما يخرجها إلى النصرانية. بعضهم هكذا يفتي وفتوى تخالف الإجماع، للأسف زمان ترى فيه العجائب. نعم. واستدل المالكية على وجوب الولاية في النكاح بقوله ولا تنكح المشركين، لأنه أسند نكاح النساء إلى الرجال، ولعبد أي عبد لله وقيل مملوك، أولئك المشركات والمشركون يدعون إلى النار، إلى الكفر الموجب للنار بإذنه أي بإرادته أو علمه. نعم. ثم انتقل الشيخ إلى تفسير آيات أخرى تتعلق بذلك بأحكام الأسرة، بأحكام الأسرة. نعم. ويسألونك عن المحيض، سأل عن ذلك عباد بن بشر وأسيد بن حضير، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نجامع النساء في المحيض خلافا لليهود. يعني هكذا، ليست كل مخالفة مقصودة، الأصل الأصل الأصل مخالفة اليهود والنصارى والمشركين، هذا هو الأصل، والأصل وجوب ذلك، الأصل وجوب ذلك، إلا ما دل الدليل على استحبابه. الآن نحن نقول إطلاق اللحية هذا واجب، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود، طيب يأتي شخص ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود صلوا في نعالكم، إذن يدل على الوجوب؟ نقول لا يدل على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بدون نعال، إذن دل الدليل على أن هذا الفعل على أنه للندب ولا ليس للوجوب، واضح؟ إذن هذا هو الأصل. لكن هل كل مخالفة مقصودة؟ لا، ليس كل مخالفة مقصودة. هو أذن مستقذر، وهذا تعليل لتحريم الإجماع في المحيض، فاعتزل النساء. وقد يعني الطب الحديث يثبت ذلك، أنه حتى يذكرون أن امرأة هولندية، أظن هولندية أو كندية، قدمت بحث يعني تبين أن جماع المرأة في الحيض كذا وكذا وكذا، فبالمصادفة مسلم قال لها هذا قد ذكر قبل كذا وكذا، يعني قد ذكر قبل 1400 سنة، فتعجبت يعني، فأعطاها المصحف مترجم فأسلمت، فتعجبت يعني، قالت هذه أبحاث يعني ما ظهرت إلا حديثا، وأسلمت بسبب ذلك. نعم. فاعتزلوا النساء اجتنبوا جماعهن، وقد فسر ذلك. نعم، واعتزلوا النساء، لكن أي ما الذي يعتزل؟ فذهب بعضهم إلى أن المحرم هو الوطء فقط، وبعضهم قال المحرم هو ما بين السرة إلى الركبة، ثم اختلفوا، فذهب بعضهم إلى أن المحرم المباشرة، وذهب بعضهم إلى أن المحرم حتى النظر، لا يجوز له أن ينظر، كما هو قول عند الشافعية. نعم. وقد فسر ذلك الحديث بقوله لتشد عليها إزارها وشأنك بعلاها حتى يطهر، أي ينقضي عنهن الدم، فإذا تطهر أي اغتسلن بالماء. هذا قول واضح، وذهب البعض إلى أن المراد هنا حتى يطهرن، أي حتى ينقطع الدم، لكن الصحيح أنه حتى تغتسل، بدليل القراءة الأخرى. نعم. وتعلق الحكم بالغاية الأخيرة عند مالك والشافعي، فلا يجوز عندهما وضوء الحائض حتى تغتسل، وبالغاية الأولى عند أبي حنيفة، فأجاز الوضع عند انقضاع الدم وقبل الغسل. لكن لا بد أن نتنبه لمذهب الأحناف، يقولون إذا أخذت الأيام كاملة، بمعنى هذه تحيض 10 أيام، إذا انتهت من 10 أيام وانقطع الدم جاز له أن يطأها، لكن لو أن هذه المرأة عدتها 10 أيام فحاضت 5 أيام ثم انقطع، هل يجوز أن يطأها الآن؟ لا، ما يصح، واضح؟ لابد أن تأخذ العدة كاملة، واضح؟ وقرئ حتى يطهرن بالتشديد، ومعنى هذه القراءة بالماء، فتكون الغايتان بمعنى واحد، وذلك حجة لمالك. من حيث أمركم قبل المرأة التوابين من الذنوب المطهرين بالماء أو من الذنوب، حرف لكم أي موضع حرف، وذلك تشبيه للإجماع في إلقاء النطفة وانتظار الولد بالحرف في إلقاء البذر وانتظار الزرع، أن شئتم كيف شئتم من الهيئات أو متى شئتم، لا أين شئتم، لأنه يوهم الإتيان في الدبر. ممكن أين شئتم، لكن فيما يجوز يمكن. نعم. فقد افترى من نسب جوازه إلى مالك، هذا مما ينسب للإمام مالك، وللأسف يعني ينشره البعض أن الإمام مالك جوز، وهذه مسألة فيها خلاف، وهو يقول وهو مالكي يعني عالم بمذهبه، قال وقد افترى من نسب جوازه إلى مالك، وهل يعقل الإمام مالك يقول بهذا القول؟ لا. نعم. وقد تبرأ هو من ذلك وقال إنما وتنازلا أن الإمام مالك قال ذلك، وهل الدين يؤخذ من الإمام مالك؟ يعني إذا صح الحديث فالإمام مالك على جلالته وعلى قدره أخطأ في هذه المسألة. نعم. وقد تبرأ هو من ذلك وقال إنما الحرف في موضع الزرع، وقدموا لأنفسكم أي الأعمال الصالحة عرضة لأيمانكم، أي لا تكفروا الحلف بالله فتبذل اسمه. هذا المعنى المشهور، وهناك معنى آخر، لا تجعلوا عرضة لأيمانكم، أي لا تجعلوها مانعة من تحقيق شيء أردتموه. يعني مثلا نقول لشخص لما لا تتصدق على فلان، فقال قد حلفت. إذن لا تجعل اليمين عرضة أي مانع لفعل الخير، وقيل عرضة أي كثير مأخوذ من العرض، واضح كأنه يعرض ويكثر من اليمين. نعم. وأن تبروا ألا هذا علة للنهي، فهو مفعول من أجله، أي نهيتم عن كثرة الحلف لكي تبروا. وقيل المعنى لا تحلفوا على أن تبروا وتتقوا، وافعلوا البر والتقوى دون يمينه. فأن تبروا على هذا هو المحلوف عليه. العربة على هذين القولين كقولك فلان عربة لفلان إذا أكثر التعرض له. وقيل عربة مانعا، يعني كما قلنا التفسير الأول بمعنى الكثرة والتفسير الثاني بمعنى المنع. من قولك عرب له أمر حال بينه وبين كذا، أي لا تمنع بالحلف بالله من فعل البر والتقوى. ومن ذلك يمين أبي بكر الصديق لا ينفق على مصباح. فأنت بر على هذا علة لامتناعهم، فهو مفعول من أجله أو مفعول بأرضة لأنها بمعنى مانع باللغو الساقط. وهو عند مالك قولك يعني نعم اللغو الساقط يعني الذي لا يقصده الشخص، يقول بلى والله يعني ولا يعقد على اليمين بقلبه. وهو عند مالك قولك نعم والله ولا والله الجاري على اللسان من غير قصد وفاقا للشافعي. وقيل أن يحلف على شيء يظن على ما حلف عليه ثم يظهر خلافه وفاقا لأبي حنيفة. يعني أقول لك والله ما جاء زيد، أنا حلفت على غلبة الظن فإذا به جاء، هذا يمين له. لما؟ لأني حلفت على اعتقادي على ما أظنه أنا. نعم. وقال ابن عباس اللغو الحلف حين الغضب، وقيل اللغو اليمين على المعصية، والمؤاخذة العقاب أو وجوب الكفارة بما كسبت قلوبكم أي قصدت، فهو خلاف اللغو. وقال ابن عباس هو اليمين المغموس. بعضهم يقسم اليمين إلى أربعة أقسام، والمشهور أنها ثلاثة. الأول اليمين اللغو، وهي اليمين التي لا يعقدها صاحبها، واضح، وإنما تجري على اللسان. اليمين الثانية هي اليمين المنعقدة، وهي التي يقصدها صاحبها. الثالثة اليمين الغموس. اليمين الغموس بعضهم يقول اليمين الغموس هي التي يحلف الإنسان عليها وهو يعلم أنه كاذب، واضح. بعضهم يزيد اليمين الصابرة، وبعضهم يجعل اليمين الغموس والصابرة شيء واحد. ما هي؟ هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم، هذا والله لي وهو ليس لي، والله هذا الجزء من الأرض هو لي وليس له، واضح. هذه يمين صابرة. طبعا سميت اليمين غموس قيل لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وقيل تغمسه في النار. واليمين الصابرة قيل لأن الإنسان يصبر على يعني يقولها وهو صابر يعني على الإثم وعلى الكذب الذي يقوله. نعم. وقال ابن عباس هو اليمين الغموس، وذلك أن يحلف على الكذب متعمدا وهو حرام إجماعا، وليس فيه كفارة عند مالك خلافا للشافعي. الإمام مالك يقول لا، هذا فيها توبة لأنه كاذب، واضح. أما الشافعي فيقول فيها كفارة. نعم. يؤلون من نسائهم يحلفون. وانظر كيف التناسب بين الآيات، الآية ذكرت أحكام اليمين ثم ذكرت الإيلاء، لأن الإيلاء نوع من اليمين. نعم. يحلفون على ترك وضعهن، وإنما تعدى بمن لأنه تضمن معنى البعد منهن. للذين يؤلون من نسائهم، أصله يؤلون بنسائهم، يحلف على، نقول عفوا حلف على، لكن هنا جاء بمن. نعم. ويدخل في عموم قوله للذين كل حالف حرا كان أو عبدا، إلا أن مالكا جعل مدة إيلاء العبد شهرين خلافا للشافعي. لما؟ لأن الأصل أن العبد يعامل على النصف، واضح، لكن الشافعي نظر إلى نص الآية. ويدخل في إطلاق الإيلاء اليمين بكل ما يلزم عنه حكم خلافا للشافعي في قصر الإيلاء على الحلف بالله، ووجهه أنها اليمين الشرعية. يعني هل المقصود اليمين الشرعية أم كل لفظ يؤدي إلى التوكيد؟ واضح. فالإمام مالك يرى أنه كل لفظ يؤدي إلى التوكيد خلافا للشافعي، نظر إلى أنها يمين مخصوصة. ولا يكون مؤليا عند مالك والشافعي إلا إذا حلف على مدة أكثر من أربعة أشهر، وعند أبي حنيفة أربعة أشهر فصاعدا. ما الفرق بينهما؟ بين أبو حنيفة والشافعي ومالك. نعم. هو يرى إذا جاوز أربعة أشهر له زاني. كيف؟ لا يطالب بأن يطلقه الجميع. ما الفرق بين القولين؟ ولا يكون موليا عند مالك والشافعي إلا إذا حلف على مدة أكثر من 4 أشهر، وعند أبي حنيفة 4 أشهر فصاعدا. إذن الخلاف في أربعة أشهر. أما الزيادة متفقون عليها، لكن الأربعة واضح للذين يقولون من نسائهم تربص 4 أشهر. واضح. إذا حلف 4 أشهر هل هو موري أم لا؟ على قول أبي حنيفة نعم موري، أما على قول الشافعي والشافعي ومالك لا. واضح. فإذا انقضت 4 أشهر وقف المؤلي عند مالك والشافعي، فإما فاء وإلا طلق، فإن أبى طلق عليه الحاكم. وقال أبو حنيفة إذا انقضت 4 أشهر وقع الطلاق دون توفيق، دون توقيف. توقيف يعني أنه 4 أشهر، انتهت 4 أشهر تماما وقع عليه الطلاق، لا يشترط قاضي ولا يشترط شيء. واضح. ولفظ الآية يحتمل القولين، فإن فاءوا رجعوا إلى الوضع وكفروا عن اليمين غفور رحيم. أي لكن لابد أن نتنبه الإيلاء قد يكون أقل من 4 أشهر. يجوز. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا. واضح. فنفرق بين الإيلاء وبين الظهار. الظهار لا يجوز ولو كان ساعة، لأن الله عز وجل قال وإنهم يقولون ليقولون منكرا من القول وزورا، بخلاف الإيلاء. واضح. غفور رحيم أي يغفر ما في الإيلاء من الإضرار بالمرأة، عزم الطلاق العزيمة على قول مالك تضليق أو الإباية أو الإباية. إباية الامتناع من الرجوع. واضح. فإن فاء ضده أن لا يفي أبا. نعم. فيطلق عليه الحاكم. وعند أبي حنيفة ترك الفي حتى تنقضي 4 أشهر والطلاق في الإيلاء رجعي عند مالك، بائن عند الشافعي وأبي حنيفة. والمطلقات يتربصن بيان للعدة وهو عموم مخصوص خرجت منه الحامل بقوله. والمطلقات هذه الآية للعموم، يدخل فيها حتى الحامل، لكن هذه الآية خصت بآية الحمل، وكذلك خصت بآية الصغيرة واليائسة، وخصت كذلك بمن مات عنها زوجها، لكن نحن نتكلم الآن على المطلقة فقط ليس على من مات عنها زوجها. خرجت منه الحامل بقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن واليائسة. إذن انظر الآن كم استثنينا من الآية، والمطلقات يتربصن، لأن نتحدث عندنا العدة إما أن تكون بسبب طلاق أو بسبب موت. سيأتي عندنا سبب الموت، سبب الطلاق. الطلاق كم عدته؟ 3 قروء، على خلاف في القروء، يتربصن بأنفسهن 3 قروء، اختلفوا ما المراد بالقروء. طيب يستثنى من ذلك؟ نعم يستثنى. أولا أولاة الأحمال يستثنى من ذلك، قال واليائسة والصغيرة بقوله واللائي اسم، هذا الاستثناء الثاني. الاستثناء الثالث والتي لم يدخل بها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم. والتي لم يدخل بها بقوله فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فيبقى حكمها في المدخول بها وهي في سن من تحيض، وقد خص مالك منها الأمة. يعني بقي معنا خصوص آخر، الآن نحن خصصنا واحد الحامل واليائسة الصغيرة وغير المدخول بها، زاد الإمام مالك والأمة. واضح. الأمة لن تتربص 3 قروء، تتربص قرآن. واضح. فجعل عدتها قرآن. ويتربصن خبر بمعنى الأمر 3 قروء، انتصب 3 على أنه مفعول به، هكذا قال الزمخشري. وقروء جمع قر، وهو مشترك في اللغة بين الظهر والعين. معنى مشترك، اللفظ واحد والمعنى مختلف. فحمله مالك والشافعي على الظهر لإثبات التاء في 3، فإن الظهر مذكر والحيض مؤنث، ولقول عائشة الأقراء هي الأظهار. وحمله أبو حنيفة على الحيض لأنه الدليل على براءة الرحم، وذلك مقصود العدة. فعلى قول مالك تنقضي العدة بالدخول في الحيضة الثالثة، إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه، وعند أبي حنيفة بالطهر منها. يعني قد تزداد وتنقص، يعني الآن إذا طلقها في طهر واضح يحسب أم لا؟ نعم هذا الطهر، ثم بقي طهر وطهر بخلاف من قال الحيض. نعم. ما خلق الله في أرحامهن يعني الحمل والحيض، وبعولتهن جمع بعل، وهو هنا الزوج، قوله وهو هنا الزوج يعني قد يأتي بآية أخرى لا يعني الزوج، كما في قوله تعالى أتدعون بعلا في ذلك أي في زمان العدة، ولهن مثل الذي عليهن من الاستمتاع وحسن المعاشرة درجة في الكرامة، وقيل الإنفاق، وقيل كون الطلاق بيده. يعني الرجل له درجة، ما هي الدرجة؟ فسرت بالكرامة وفسر بالإنفاق وفسر كون الطلاق بيده. انتقل المؤلف إلى أحكام الطلاق، ما زلنا مع أحكام الطلاق، نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزاكم الله خير.